قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، كتاب في الفقه الشافعي في غاية من الاختصار كما وصفه مؤلفه، باب فصل في الهبة. قال: وكل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. يعني إذا وعدتك أنني سأهبك شيئا ولم أفعل فكأنه لم يحدث شيء، لست بملزم. قال: وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا، إلا أن يكون والدا. يعني إذا كان أبا فيجوز للأب أن يرجع فيما وهبه لولده. قال: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. بمعنى قل أعمرتك داري، يعني تسكن فيها طيلة حياتك، وإن مت أنت فلورثتك أنت من بعدك، كأنها عطية كأنه بيع. والرقبة هي أن تقول للشخص: خذ هذا البيت ونرقب، إذا أنت مت قبلي فترجع إلي، وإن أنا مت قبلك فهي لك. العمر والرقبة فيهما خلاف طويل، وليس المقام الليلة بمقام لتحرير القول في الرقبة والعمرة، لأن باب الهدايا واسع أو الهبات واسع. قل كل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. أن قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع إلا الوالد فيما وهب لولده. شيء من التفصيل، ولأن الكتاب في غاية المتن الغاية غاية الاختصار، فأنحيه جانبا. نقول وبالله تعالى التوفيق: الهدية والهبة قد يشتركان في المعنى في أكثر الأبواب، والفروق بينهما دقيقة. فعن أصل الهدية في الكتاب العزيز، أو الأدلة التي تشهد للهبة في الكتاب العزيز، قول رسول الله قول الله تعالى عفوا في شأن ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، فناظرة بما يرجع المرسلون. وقد يلحق بها، وإن كانت في باب الحمالة أو الكفالة، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، تتناوب الهدايا وتتناوب الحمالة. فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ومن المنتقد على الصحيح لكن له شواهد يصحح بها، المنتقد لكن له شواهد يصحح بها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدايا، كان الصحابة يتحرون بهداياهم يوم عائشة وليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرسلون للرسول هدايا في ليلة عائشة رضي الله تعالى عنها، يرسلون للرسول هدايا في ليلة عائشة رضي الله تعالى عنها وفي يومها. كان النبي يقبلها عليه الصلاة والسلام. وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. وفي قصة إسلام سلمان ما يشهد لهذا المعنى، أتى النبي ذات يوم بصدقة، سأله النبي صدقة أم هدية؟ قال صدقة، فردها، ففي اليوم التالي قال صدقة أم هدية؟ قال هدية، فقبلها. فالنبي كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. وكان سعد بن عبادة كثير الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن الجموح يولم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هدايا من الكفار، من المقوقس أو من ملك مصر، من القوقس ملك مصر، وقبل من ملك أيلة بغلة. ودعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها صلى الله عليه وسلم. وجاء مشرك مشعان بغنم يسوقها، الحديث وفيه أبيع أم هدية. فالهدايا كان من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقبلها، وحث على الإهداء وعلى قبول الهدية. قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء، أي لا تستقلن جارة أن تهدي لجارتها ولو أن تهدي لها فرس شاء. قيل حافر شاء، وقيل المسافة ما بين الحافر إلى الركبة التي سموها الكوارع كارع شاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. ورد حديث في سنده مقال، إلا أن من العلماء من يحسنه لشواهده، تهادوا تحابوا. فهذه بعض النصوص في الحث على الهدايا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبق أحدكم لحما فليكسر مرقها وليتعاهد جيرانه، وليتعاهد جيرانه. فمن ناحية مشروعية الهدية فهي مشروعة ومستحبة لمن قدر عليها، والحث عليها قد ثبت أن النبي حث عليها وعلى قبولها. إلا إذا جاءت أمور تمنعنا من هذا القبول أو تمنعنا من الإهداء. فمن التي تمنعنا من قبول الهدية إذا كانت الهدية رشوة عن الدين، أو هدية لإقرار باطل أو إبطال حق، فتكون في هذه الحالة مرفوضة. ومن ثم فإن سليمان عليه السلام قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ورفض الهدية لأنها كانت رشوة عن الدين. وأيضا فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن اللتبية، وكان النبي قد أرسله عاملا على الزكوات يجمع الزكوات، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى لك؟ ثم صعد المنبر فقال مثل المقالة بشدة، قال ما بال الرجل نرسله على الصدقة فيرجع ويقول يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ فطبعا كان يهدونه ليخفف عنهم من أمر الزكاة. وأيضا جاء رجل بحمار وحشي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بلحم حمار وحشي إلى رسول الله، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طيب خاطر الرجل بقوله أما إنا لم نرد عليك إلا لأن حرم. وكأن الحمار الوحشي إنما صيد من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يظن في الهدية أنها رشوة لا تقبل الهدية حينئذ. وأحيانا قد يتحفظ الشخص على قبول الهدية لخشيته من أن تكون بمثابة الدين والعرف، فإن الناس في بعض البلاد في مسألة كنقوط الأفراح، نقوط الأفراح، شخص يتزوج تأتيه هدايا لكن يلزم بأداء تلك الهدايا. في كثير من البلاد النسوة مثلا كانوا في زماننا الأول ونحن صغار يأتون للمرأة التي تزوج ابنتها بذكر بط، ويأتون براس سكر ومكرونة وشكارة رز وسمن، وكل هذا يسدد عند مناسباتهم. حتى الآن في بعض البلاد، أظن في بلادكم يا عبد الغانم إجواركم، ذهبت مرة إلى بلادهم فإذا فرح بجوار المسجد يوم الجمعة أو في صلاة العشاء، ما هذه ما في شكل عريس ولا عروس ولا واحد عامل مناسبة سعيدة. لماذا المناسبة السعيدة؟ ما في أي مناسبة تستدعي عمل فرح، لأنه عمل مناسبة سعيدة لأنه دفع نقوطا لناس كثيرين، وليست عنده بنت ستتزوج ولا ولد سيتزوج، فعمل مناسبة سعيدة كي يأتي الناس يسددون الديون. فمثل هذا إذا تحرج الشخص من قبول الهدية لأنها ستكون في العرف ملزمة بالرد، فقد يكون له وجه لتخففه من أعباء الاستدانة، فقد يكون له وجهة في الرد. فهذا عن الهدية وعن قبولها، ويجب أن تكون الهدية مما ينتفع به، فلا صح أن تهدي لشخص كأس خمر، ولا صح أن تهدي لشخص بيانو أو مزيكا أو شيء محرم، فهذا لا يقبل أبدا، بل تأثم على الإهداء لأنك تتعاون على الإثم والعدوان آنذاك. فتكون الهدية مما ينتفع به. فهذا شيء عن الهدايا وعن قبولها وعن أسباب التخلف عن قبولها أحيانا. ولا يلزم في الهدية أن تثيب المهدي بنفس الذي هداك، يعني مثلا أنت تهدي في شخص ثري يهدي لشخص ضعيف، والضعيف يقبل الهدية، ولا يلزم أن يثيب المهدي بنفس الكفاءة، يعني أحيانا يكون فيها مشقة على المهدى إليه. مثلا يعني مثلا واحد ثري أتاك مثلا باثنين كيلو جمبري هدية، كيلو الجمبري الفخم الكبير بخمسمائة جنيه، طيب يعني الاثنين كيلو جمبري بألف جنيه، طيب إذا أنا جبت له هدية بالألف جنيه مرتب نصف شهر ولا مرتب ربع شهر كيف أصنع؟ ففي هذه الحال إذا كان هو مستشرف لكي ترد له نفس الهدية، فحينئذ ممكن أن ترفض الجمبري للتوابع التي ستحل عليك، ستأكل يوما بألف جنيه ترهقك، أنت تضحك لعلك ابتليت. فلك أن تتوقف حينئذ، لكن كان هو مثلا شخص كريم والله موسع عليه، وإذا رديت له شوية ترمس أو شوية بليلة كتعبير عن حبي له فقط تمشي الأمور، لكن إذا كنت ستلزم برد الجمبري جمبري كان الله الغني، لأنك ستندم أشد الندم على هتأكل الجمبري بعشرة جنيه ولا بعشرين جنيه، مشكلة. فقد تكون سببا أو مجوزة للرد، مجوزة للرد. فلا يلزم في الإثابة أن تهدي الذي أهداك مثل نفس القدر الذي أهداك أو أعطاك إياه. هذا الهدية علامة محبة، وبها تستجلب المحبة، وتجوز الهدية من الزوجة لزوجها. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ولكن بنفس طيبة. لكن أن يأتي شخص يقول للزوجة أريد الشبكة، لين تريد الشبكة؟ يقول أنا مزنوق تعبان، نريد الشبكة انتجر فيها، وبعدها يأخذ الشبكة وزوج بها واحدة ثانية، مشكلة. فالحاصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إذا كان الشخص أهدى هدية يرجو من ورائها الثواب، يرجو من ورائها الثواب، فإذا كان يرجو من ورائها الثواب ولم يحدث هذا الثواب كنقوط الأفراح، هي هدية يرجى من ورائها الثواب، فحينئذ يلزم أن ترد، تثيب المهدي إليه، وإلا له أن يرجع في هبته، له أن يرجع في هبته حينئذ بعد أن سلمها. هناك أثر، أقول أثر لأن المرفوع فيه بعض الكلام، الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها، الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها، فهذا من ناحية الإثابة على الهدية. فإذا لم تثب على الهدية لك أن ترجع في هديتك. امرأة أهدت زوجها هدية فأخذ الهدية وتزوج بها كما مثلنا بالشبكة، هل لها أن ترجع وتقول أنا لا أريد، أنا أريد الشبكة مرة ثانية لأنني كنت أريد بإعطائي الشبكة لك، بإعطائك الشبكة أن تدوم المودة بيننا، فأنت أبدلت المودة بعداء وبغض، بعداوة وبغض، فأريد شبكتي. أو أن الزوج يأتي زوجته بسيارة، قل لها زوجي متريش وحب زوجته، فقال هذه السيارة هدية، ثاني يوم طلبت الخلع، هل له أن يطالب بالهدية؟ عندنا في الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، فهذا الحديث يمنع من الرجوع في الهبة الشافعية كما أشار أبو شجاع، وليس لأحد أن يرجع في هبته إلا فيما وهب الوالد لولده إلا، لكن هذا رأي من الآراء، وأظن أن المذهب الشافعي فيه نفسه نزاع في هذه المسألة. وأظن أنني قرأت شيئا من الخلاف بين الإمامين الشافعي وأحمد، يراجع كتاب أصول الفقه للشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، في شيء يعني مناقشة لطيفة يذكر أنها دارت بين الإمامين، ما أدري في كتاب الشيخ الشنقيطي قرأتها أو غيره، أن الإمام الشافعي اختلف مع الإمام أحمد في مسألة الرجوع في الهبة، الرجوع في الهدية، هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ فقال الشافعي بجواز الرجوع، قال أحمد بتحريم الرجوع. فسأله الشافعي عن المستند والدليل لذلك، قال حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال الآخر الشافعي على ما أذكر رحمة الله عليه، وهل حرام على الكلب أن يرجع في قيئه؟ فقال الإمام أحمد ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء أو مثل السوء. فكان هذا مدار الخلاف، هل قوله عليه الصلاة والسلام الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه هل هو قطعي في التحريم أو ظني الدلالة على التحريم؟ ولذلك نجد الاختلاف قائم في هذا الباب. من المسائل الشهيرة في زماننا مسألة الشبكة التي يهديها الزوج للزوجة، التي يعطيها الزوج للزوجة، هل الشبكة في العرف المصري أتى زوجته بذهب حلي لمخطوبته للمعقود عليها، هل هذه هبة أم أنها من أصل الصداق؟ في العرف المصري العام أنها من الصداق لأنهم يتفقون عليها، يقولون شبكة بعشرين معرفة إيه بعشرة، يعني يتفقون عليها، فكونهم يتفقون عليها يتفقون عليها فالهدية لا يتفق عليها. الهدية تقول للشخص من تلقاء نفسك سأهديك، لكن هذه مقابل بضع، فكانت إلى الصداق أقرب. فلذلك إذا لم يحدث الزواج وطالب الزوج بالهدية بالشبكة له أن يرجع فيها لأنها من الصداق، إلا أنه إذا كان أهل البنت غارم غرامات وهو الذي تركهم لهم أن يخصموا قدر الغرامات من هذه الشبكة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أما الهدايا المستهلكة أتاه مثلا بالحلوى، أتاه ببعض الثياب، فعرفا هذه هدايا ليست من الصداق، إنما أريد بها التوادد وأريد بها التواصل، أريد بها التوادد وأريد بها التواصل. فمثل هذا لا يرجع في هذه الهبة. فكان هذا الذي ذكر شيء من المتعلق بمشروعية الهدية، متى تقبل متى ترد، ما المحظور من الهدايا، ما الملابسات التي قد تحملنا على رد الهدية، ما الملابسات التي قد تحملنا على قبولها، قبول الهدية والإثابة عليها، أيضا بمن نبدأ بالهدية. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن لي جاران، إلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. أظن أن الناس في هذه الأيام لا يتعهدون الجيران، لا يتعهدون الجيران بالهدايا، بل التحاسد والتباغض كثيرا ما يكون بين الجيران خلافا لما أمر الله به، خلافا لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحدث يوم يا أبا البخاري أن جارا لك أتاك ببعض المرق وقال خذ هذا المرق هدية، ما يكاد يحصل، ها؟ في القرى بتحصل الحمد لله، في القرى بتحصل الحمد لله، أما المدن تكون الشق الأعلى فيها فرح والشق السفلى فيها مأتم ولا يعرف هذا ذاك. هبة الرجل لامرأته، يعني يا شيخ طلال الله يوفقك، دخلت ذات يوم وزوجتك منتظرة أبخالك وتعبانة وتقول يا رب سلم بس ويعجبوا الأكل، فدخلت دخل وجدت دخلت عليها بسلسلة من ذهب، هذه هدية يا أم أنس، ستطير فرحا أو لا؟ فتجلب التوادد وتجلب التحابب حتى من الزوج لزوجته، من الزوج لزوجته تجلب التوادد وتجلب التحبب. فجأة سر هذه، نعوذ بالله من طارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. فمش كل يوم مشاكل، يعني يوم يدخل كده خبر صار يسر المسلمين. فالهدايا دليل على التوادد والتحابب. هناك جزئيات فقهية متعلقة بالهدايا تأتي في محلها، قد يكون منها إذا نحن جلوس وجاء واحد من الخارج أهدى للشيخ عبد السلام هدية كبيرة، هل نحن شركاؤك فيها وأنت حق بها تأخذها وحدك؟ البخاري يبوي باب من أودي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها، أما لفظة فهم شركاؤه فيها فلا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العين حق تدارين بأي شيء. بارك الله فيك. إذا أحد له سؤال في هذا القدر الذي ذكر يتفضل بطرحه. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، تلك الهدايا التي يرجى من ورائها الثواب. يعني أنت رحت هديت لواحد هدية ترجو من ورائها أعظم منها، كما كان الأعراب يأتون للرسول، يأتي أحدهم يهدي للرسول هدية وينتظر أضعافها، ويعطيه الرسول أضعاف أضعاف أضعاف وما زال متسخطا. فقام النبي ذات يوم وزجر عن مثل هذا الصنيع عليه الصلاة والسلام. الرجل يأتي بهدية يريد يعطي النبي 7 أضعافها ولا يقنع، حتى إن النبي قال: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي أو ثقفي، لأن الأعراب كانوا يمنون بالهدايا على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا هديت لك أعطني. طب أنت هديت لي، هديتني لوجه الله ولا هديتني لماذا؟ فكان في هذا الباب أيضا اللهم صل على رسول الله، كان صحابي جليل، صحابي من صحابة رسول الله، هو كان قولنا إنه جليل ولا لصحبته للرسول، ولكن كان يكثر من شرب الخمر، إلا أن النبي قال: لا تلعنوه إنه ما علمت يحب الله ورسوله. صحابي اسمه عبد الله ويكنى ويلقب بحمار. فهذا الرجل كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هو كان في تجارة شرب الخمر يشرب ويؤتى به يجلد، حتى قال الصحابة: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. قال النبي: لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. هذا الصحابي كان يمشي في السوق، إذا وجد شيئا طيبا اشتراه وأهداه للنبي عليه الصلاة والسلام، على ما يذكرون في ترجمته، لم أقرأ، لا أذكر السند له. إن لم يكن معه مال اشتراه بالدين، فإذا جاء صاحبها يطلب الدين يذهب به إلى الرسول ويقول له: سدد ثمن الهدية التي أهديتك، فليس معي فلوس. فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا يهدي للمحافظ هدية حتى يعطي المحافظ ترخيص بناء ليس من حقه. نعم، الحديث في سند ضعف لكن عليه العمل. لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلى الوالد فيما يهب لولده، في سند بعض المقال لكن عليه عمل الجماهير من العلماء. ها؟ يطلب منك هدية، هذا تسول ليس هدية. يعني دخلنا إلى هذا، دخل في السؤال، هذا في السؤال، والله قال: لا يسألون الناس إلحافا. الفرق بين الهدية التي تخرج بنفس طيبة إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، والفرق بين التسول السؤال. هل سأتي في الجزئيات الفقهية؟ كان أبو بكر قال لعائشة: يا عائشة جدي هذا التمر، فحضرته الوفاة وهي قد تكاسلت في جني الثمار، فقال: يا عائشة هل جددتيه؟ قالت: لا. قال: هو الآن مال وارث، لو كنت جددتيه كان لك، أما الآن فهو مال وارث. فإذا لم يقبض الشخص الهدية فللواهب أن يرجع فيها. نعم، الأبواب كثيرة في باب الهدايا، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون هو النصف الثاني من أبواب الهدايا، وكل سؤال بعد ذلك يتعلق بالهدية يكون بعدها إن شاء الله تعالى. نخشى بس أن لا يأخذ السائل حقه في الإجابة، لأننا مرجئون أبوابا للدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.